قناة التوحيد تقدم. سموت بديني عن دنيا دناءاتي، رفعت رايات إقبال وإخبات. آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة. برنامج مباشر يتناول الآداب الإسلامية التي غابت عنا، التي غابت عنا، ويبينها بأسلوب بسيط وسهل، ويبينها بأسلوب بسيط وسهل. آداب إسلامية غائبة من إعداد وتقديم الشيخ فائز عطية. رأيك اليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فيك، لأن الله قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إن الله قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اتقوا الله، اتقوا الله. آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة. تنفيذ إبراهيم الهمالي. بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقاء جديد نتواصل معكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من حلقاتنا وسلسلتنا آداب إسلامية غائبة. سنتكلم بإذن الله عز وجل عن أدب عظيم من هذه الآداب الإسلامية الغائبة، ألا وهو أدب تلاوة القرآن الكريم. ولا شك عباد الله أن هذا الكتاب هو حبل الله المتين، من تمسك به هدي إلى صراط مستقيم، ومن اعتصم به فاز بجنات النعيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب، يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا رب ارض عنه فيرضى عنه، فيقال له اقرأ وارق وتزاد بكل آية حسنة، اقرأ وارق وتزاد بكل آية حسنة. هذا شيء يسير من فضل تلاوة القرآن، وما لقارئ القرآن من الأجر، وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي أوصانا، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده، والحديث حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيك بتقوى الله تعالى فإنها رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. والله عز وجل يا أخوان أوصانا بكتابه بوصايا كثيرة، منها الأمر بتلاوة القرآن وترتيله، قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال تعالى: يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالذي يقرأ كتاب الله تعالى لا شك أنه هو من الفائزين يوم القيامة بإذن الله تعالى. أحبائي في الله، إن لتلاوة كتاب الله عز وجل آداب، فمن بعض هذه الآداب أو من أول هذه الآداب ألا وهو أدب الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا يوم القيامة عمن تسعر بهم النار والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هناك ثلاثة أشخاص أو ثلاثة نفر ستسعر بهم النار يوم القيامة، ومنهم قارئ القرآن. والسبب ولا شك في تسعير النار به يوم القيامة هو أنه لم يكن من الذين أخلصوا لله سبحانه وتعالى في تلاوتهم لكتاب الله. ولذلك هؤلاء الثلاثة الذين تسعر بهم النار، ونسأل الله أن يحفظنا جميعا، روى الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. بالله ركز ركز يا قارئ القرآن في هذا الحديث. الحديث رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا كان يوم القيامة نزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل يقتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. ثلاثة: رجل جمع القرآن أي حفظ القرآن، ورجل يقتل في سبيل الله، رجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. إن كان إيش؟ كان يقرأ به ويقيم في الليل ويقرأ، حالة طيب. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت. فيقول الله عز وجل: أردت أن يقال فلان قارئ؟ فقد قيل. ويؤتى بصاحب المال فيقول: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جواد، كريم يعني، فقد قيل ذلك. ويؤتى بالرجل الذي قتل في سبيل الله فيقول له: فيما قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء، فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة، تسعر بهم النار يوم القيامة. نسأل الله أن يعيدنا من النار يا أخوان. فلا بد من الإخلاص. الأدب الثاني في تلاوة كتاب الله العزيز أن يتلو الإنسان كتاب الله على طهارة. طبعا معلومة يا إخواننا أن الإنسان عندما يتلو كتاب الله على طهارة أفضل، وإن كان خلاف بين أهل العلم في من تلا القرآن أو لمس المصحف وهو على غير طهارة. يعني بالنسبة للذي يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى مجرد تلاوة بدون مس المصحف لا يشترط في ذلك الطهارة، وإنما إذا كان على جنابة فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل، يعني العذر يزول بمجرد الاغتسال، فهذا لا يمس المصحف، بخلاف عذر الحائض، المرأة الحائض التي تمكث وقتا لا تستطيع أن تزيل عذرها بيدها، فهذه تقرأ عن ظهر قلب لا بأس بذلك. كذلك أما الرجل فلا يقرأ القرآن عن ظهر قلب إذا كان جنوبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كرهت أن أذكر الله على عز وجل إلا على طهر، أو قال على طهارة. ولا شك يا أخوان أن أعلى ما يتطهر له وأفضل ما يتطهر له هو كلام الله، هو القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، ومن هنا قال بعض العلماء: ما دام أنه يذكر الله على كل أحيانه فقراءة القرآن من ذكر الله تعالى. يا أخوان، الأحوط والأفضل الإنسان إذا أراد أن يتلو كتاب الله أن يتطهر، يتوضأ. والراجح للحائض أنه لا يجوز لها قراءة القرآن بمس المصحف. كذلك من أداب تلاوة، لأن بعض الناس يقول: أنت أمسك القرآن المرأة الحائض وأنت لابسة القفاز ولا كذا ولا كذا. لا يا إخوان، الأفضل لها والأورى والأروع أن تدع مس المصحف أبدا. يعني تقرأ من اللابتوب مثلا أو من النقال، لا يعتبر مصحف. كذلك من أداب تلاوة القرآن الإنسان لما يخلص النية ولما يعني يتوضأ أن يستاك سواك، عود الأرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. وقد جاء عدد من الحديث في هذا الموضوع، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: إذا تسوك أحدكم ثم قام يقرأ طاف به الملك يستمع القرآن حتى يجعل فاه على فيه فم على فم، فلا تخرج آية من فيه إلا في في الملك في في الملك. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يعني من فوائد السواك يا أخوان أنه لا يخرج من فم قائم الليل المصلي الذي يقرأ القرآن آية إلا دخلت في فم الملك. وكذلك الملك يضع فمه على فم القارئ القرآن. كذلك يا إخوان أيضا من الأدب أيضا لقال لمن يقرأ القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة. الله سبحانه وتعالى قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى إذا قرأت أي إذا أردت القراءة. قال بعض أهل العلم: يجب يعني فرض التعوذ عند قراءة القرآن لظاهر الأمر، لظاهر الآية. وجمهور العلماء على استحباب ذلك، ومن أفضل الصيغ، هناك صيغ في الاستعاذة من أفضلها: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من صيغ الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك من صيغ الإعاذة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والخلاصة أن صيغ الاستعاذة تقريبا 8 صيغ أو 7. والاستعاذة طبعا مش آية من كتاب الله، ولذلك لا ترتل ترتيلا، وإنما تقال بصوت عالي، يعني حتى يميز ما بين التلاوة وبين الاستعاذة. والجهر بالاستعاذة يعني حتى السامع ينصت للقراءة ويعلم أن الذي بعد ذلك هو قرآن. قال ابن الجزري رحمه الله: المختار عند أئمة القرآن الجهر بها. وقال بعضهم: السر بها. وعلى أي حال الإنسان إذا تعوذ يسمع نفسه. اختلف العلماء في الاستعاذة هل هي بالجهر أم السر، وكلام طويل جدا. كذلك البسملة من أداب تلاوة القرآن يا إخوان. البسملة أن يحافظ على قراءة البسملة أول كل سورة في القرآن، إذا أراد أن يقرأ في أو بداية سورة يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الناس يقرأك بسم الله الرحمن غلط، بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يعرفون انقضاء السور من البسملة، إلا في موضع واحد لم تنزل البسملة، في ذلك وهي ما بين الأنفال وبراءة. القراء السابعة أجمعوا على الإتيان بها في أول السورة على التوبة، ومنعت البسملة في بداية سورة التوبة على ثلاثة أقوال. هناك من قال لأن الأنفال والتوبة سورة واحدة، وهناك من قال أن سورة التوبة نزلت بالسيف والقوة. ومعلوم يا أخوان أن البسملة أمان، وبراءة ليست، سورة براءة ليست فيها أمان، فلا تناسب بين الأمان والسيف. والثالث أن جبريل عليه السلام لم ينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم. الترتيل من أداب التلاوة أيضا يا إخوان، أن الإنسان أن يرتل القرآن ترتيلا. ونعتت أي وصفت أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا، قراءة مفسرة حرفا حرفا، كما في البخاري من حديث أنس أنه سأل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يمد الله سبحانه وتعالى، يمد بسم الله، الله يمدها مد طبيعي حركتين، والرحمن أيضا والرحيم يمدهما حركتين. في الصحيح عن ابن مسعود أن رجلا قال لابن مسعود إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة، فقال أهذا أهذا كهذ الشعر، ينكر عليه أي الإسراع بالقراءة، أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. ابن مسعود أيضا كما أخرجه الآجري لا تنثروه نثر الدقل، أي تمر اللي هو تمر الرديء. فالإنسان يا أخوان لما يقرأ القرآن عليه أن يرتل القرآن ترتيلا، لأن علماء القرآن يذكرون أن مراتب الإسراع والبطء في القراءة أربعة، وهو التحقيق والتدوير والترتيل والحدر. ونترك هذا الموضوع لشيخنا الشيخ محمد الصديق، فهو أعلم منا بذلك. كذلك من أداب التلاوة تفخيم التلاوة. يعني شو معنى تفخيم التلاوة؟ تفخيم التلاوة يعني الإنسان لا يقرأ بصوت كصوت النساء إذا كان رجلا مثلا، وإنما يفخمه إذا كان رجلا يقرأ كل شخص بطبيعته، يعني الرجل يقرأ بطبيعته كرجل، والمرأة تقرأ بطبيعتها كمرأة. يعني لا يتشبه الإنسان بقراءته بصوت النساء أو بميوعة في الكلام عند تلاوته. طبعا الكلام هذا من باب الأدب في تلاوة القرآن الكريم. كذلك من أداب التلاوة يا أخوان تحسين الصوت بالقرآن. الإنسان يجمل صوته، يحسن صوته بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، وفي رواية حسن الصوت زينة القرآن. فتحسين الصوت يا أخوان يعني تجميل وتزيين والاعتناء به والإبداع فيه أمر مرغوب شرعا، مطلوب شرعا. والإنسان كذلك يتغنى يا إخوان بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يتغنى به. فالتغني بالقرآن من آداب التلاوة ومستحباتها، وهذا معنى التغني. معنى التغني تحسين الصوت، خطرها على تحسين الصوت. نحن هذا إذا نحن قعدنا نقرأ في القرآن، أصلا بعض الناس لا يقرأ القرآن إلا في رمضان. والله يا أخوان هذا أمر عظيم جدا، ما يقرأ القرآن أبدا إلا في رمضان. كتاب الله هجرناه، لهذا الله سبحانه وتعالى يقول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نأخذ فاصل وبإذن الله تعالى بعده سنواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمرت بديني عن دنيا دناءاتي، رفعت رايات إقبال وإخباتي، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. سمرت بالدين عن دنيا. ثناءاتي رفعت رايات إقبال وإخباتي سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات سموت بالدين عن دنيا الدناء. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. حياكم الله. أدب القرآن، أدب تلاوة القرآن. سبحان الله، سبحان الله. نحن صبايانا في الأفراح شنو نقول لك، يفتلك في الأصوات، وشبابنا في الأفراح ما شاء الله يفتلكوا في الأصوات، ولكن إذا أراد قراءة القرآن تلعثم، ما عرف راسه من كرعيه. ليش؟ لأن قراءة القرآن من آخر اهتماماتنا إلا من رحم الله. يا أخوان، كذلك من أدب التلاوة عدم الجهر بالقراءة على الآخرين، يعني ألا يجهر شخص على شخص بالقراءة فيرفع صوت، وهذا يرفع صوت تجد تشويش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، كما روى الطبراني وصححه الألباني، يعني حتى لا يكون هناك تشويش. كذلك من أدب التلاوة قطع القرآن عند النعاس والتثاوب، يعني ما تقرأ قرآن وانت ناعس ولا تثاوب. من أداب التلاوة إذا نعس كف عن القراءة. فقد روى أحمد، الإمام أحمد، والحديث أيضا عند مسلم، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل، هو يحكي لمن؟ أيوة، من شورنا، يحكي على يقيمه في الليل. إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن، استعجم القرآن، يغلب عليه القرآن، فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع، أي يذهب وينام، وينام حتى لا يخلط القرآن بغيره، أو يعني تلتبس عليه الآيات فيقدم ويؤخر ويهذي ويذكر حرف وينقص حرف، نعاس. فإذا نعس الشخص فعليه أن يذهب وينام. كذلك من أداب التلاوة، وهذا يدير فيه كثير من المصلين، يعمل فيه كثير من المصلين، وهو عدم القراءة في الركوع والسجود. من أداب التلاوة الإنسان لما تركع لوطة وانت راكع ما تقرأ قرآن، وإذا كنت ساجد لوطة على الفرشة أو على الصلاية ما تقرأ القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: أيها الناس، إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. يعني الركوع والسجود من مواضع الذل والانكسار لله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يقرأ القرآن في موضع ذل وانكسار، وإنما تسبيح لله سبحانه وتعالى ودعاء. أما إذا قريت مثلا أنت وتراكع: ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، بالدعاء رب اغفر لي ولوالدي كذا كذا، فلا بأس بذلك على سبيل الدعاء. كذلك من أداب التلاوة يا إخوان الصبر على الصعوبة في القرآن. بعض الناس يجد صعوبة في قراءة القرآن، فيصبر الإنسان على هذه الصعوبة. يعني مثلا تجد إنسان بسيط جدا يتعب في القراءة لأنه لم يدرس ذلك، أو لم يعني ما درس أحكام القرآن، أو شخص في لسانه مثلا عيب، أو تركيبة أسنانه مثلا تشق عليه القراءة، فيصبر على ذلك، وأجر عظيم جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ وهو عليه شاق له أجران. فاصبر على هذه المشقة وحاول أن تتعلم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فستؤجر بإذن الله أجرا عظيما. كذلك من أداب التلاوة أن لا يقرأ القرآن في أقل من 3 أيام. قال لك 3 أيام، نحن يعني عارفين شو المعنى، يعني ما يختمش في أقل من 3 أيام. من أدب التلاوة ألا تختم القرآن من البقرة إلى الناس في 3 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. الحديث رواه أبو داود بن ماجة والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما. فنحن يا إخواننا ما لا ختمنا في 3 ولا ختمنا في 4 ولا ختمنا في أسبوع ولا ختمنا في شهر ولا ختمنا في سنة، خاطئ شهر رمضان. لكن الإنسان مرات يا إخوان، هذا ناهي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يختم قبل 3، لكن قد الإنسان يستعرض له شيء، مثلا مسألة ولا كذا، فيقعد يراجع ذهنيا، يستعرض في القرآن في ذهنه كما فعل الشافعي رحمة الله عليه، فقد يستعرض القرآن كله في ليلة يبحث عن دليل معين، هذا لا تسمى تلاوة. كذلك تلك المرأة، وهذه قصة جميلة جدا، جاءت للحجاج والحجاج بيركب على الفرس، يعني حط كرعة في النعال بيركب، فهي رقيلها من الحجاج، فقالت للحجاج نزعك الله كما نزع كلا من النصف الأول في القرآن. ركزوا، يعني شو معناها؟ هي قالت لها نزعك الله كيف ما كما نزع كلا، يعني كلمة كلا في النصف الأول من القرآن ما تجدها بكل. فالحجاج راجع نصف القرآن ذهنيا قبل أن يصعد على فرسه. فهذه ليست تلاوة، إنما يستعرضه في ذهنه يبحث عن شيء معين، فتمر الآيات بسرعة في مخيلته، ولذلك لو أنه لم يحرك لسانه ولم يجري النفس ولا لا تعتبر هذه إيش قراءة، لأنه لا يؤجر عليها، لا يؤجر عليها. كذلك من آداب التلاوة البكاء عند تلاوة القرآن. قال لك بكاء، نحن نبكو لما يجد مسلسل وجي البطل والله البطلة والله مش عارفينه كين مسافر ويتضبط أمه والله كذا، بعد فترة ما شافهاش نشوف البكاء، لأننا إيش ليش؟ لأننا عشنا مع المسلسل، مع أن المسلسل يكذبوا علينا، يكذبوا كذب، لكن كتاب الله ولا تمثل ما نبكوا عليه. من منا بالله كل واحد يسأل نفسه توه، أو حتى الإذاعة اللي قدامه فيه يصادروا فيه الشباب، يصادروا فيه مقابليني، كل واحد يسأل نفسه آخر مرة بكيت من القرآن أمتى؟ الله يا أخوانا يقول ويخرون للأذقان سجدا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ابن مسعود رضي الله عنه قال له اقرأ علي، فأقرأ ابن مسعود فرأى عيناه النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان بكاء. البكاء يا أخوان دليل الخشوع. البكاء أنواع، في بكاء رحمة ورأفة ورقة، وفي بكاء خوف وخشية، وفي بكاء محبة وشوق، وفي بكاء فرح وسرور فرحان، وفي بكاء حزن وجزع. بكاء رحمة ورقة، بكاء خوف وخشية، بكاء محبة وشوق، بكاء فرح وسرور، وبكاء حزن وجزع. فالبكاء المطلوب هو عند تلاوة القرآن هو بكاء إيش؟ فرح ولا الشوق ولا الرقة ولا الجزع وليكرمكم وعافاكم الله، إنما هو بكاء الخوف والخشوع، مش بكاء النفاق والعياذ بالله، البكاء المستعار. الإنسان يحذر يا إخوان، يحذر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي عند تلاوة القرآن، كما جاء في الصحيح صحابي دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزير كأزير المرجل، يبكي صلى الله عليه وسلم، والأزير هو صوت البكاء، صوت مكتوم كيف الإناء اللي يغلي فيه الماء. الصحابة كذلك يبكون عند تلاوة القرآن. وخير دليل أبو بكر رضي الله عنه في مرض النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة قالت لما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال يقدم بك أبو بكر يصلي بك أبو بكر، قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت تكعربوها إنه رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء، إذا قرأ غلبه البكاء. وفي رواية إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. حتى لما كان في مكة قبل الهجرة كان يصلي بالفناء في داره، كان يجتمع المشركين من كفار المشركين وضعفائهم وعبيدهم وأطفالهم ونسائهم، وكان رجلا بكاء رضي الله عنه. عمر بن الخطاب سمع نسيجه من وراء الصفوف لما قرأ قول الله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله حتى سالت دموعه على ترقوته. كذلك بكى عمر بن الخطاب بدير راهب، صومع راهب لما مر عمر على دير الراهب ناداه، فخرج الراهب فأشرف الراهب على عمر فجعل عمر ينظر إليه ويبكي، ينظر إلى الراهب ويبكي، فقيل يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا، تكافر ليش يبكيك؟ قال عمر ذكرت قول الله تعالى عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، أناس يشتغلون ويعملون ويجدون ويكدون ولكنهم في النار لأن منهجهم ضلال وكفر. كذلك عمر كتب إلى رجل سمع أنه يشرب الخمر فكتب إليه من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان فسلام عليك فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ولما بلغ الرجل كتاب عمر جعل يقرأ ويردد ويقول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، يقول قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي، فلم يزل يرددها على نفسه ثم بكى ونزع ما كان فيه من شرب الخمر. عائشة رضي الله عنها مر عليها القاسم وهي تقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، تبكي ترددها وتبكي. عبد الله بن عباس كذلك قرأ لما قرأ قول الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، جعل يرتل ويكثر النشيج والبكاء. عبد الله بن عمر ما يقرأ قول الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إلا كان يبكي، يعني الصحابة كانوا يبكون. إذا البكاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، نبكو يا أخوان على حالنا، نبكو يا أخوان على بعدنا عن الله سبحانه وتعالى، نبكو يا أخوان يا أخوات، يمي ابكي على بعدك عن الكتاب الله، ابكي على هجرك لكتاب الله. والله دخلت أحد البيوت والله فوجدت المصحف في المكتبة مفتوح، فقلت ما شاء الله في نفسي، ما شاء الله هذه أسرة تقرأ كتاب الله. فلما اقتربت من المصحف فوجدت الحروف قد اختفت من العجاج، عجاج لو إن فتحين زينة، صار القرآن زينة في البيوت والعياذ بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. عمر بن عبد العزيز يا إخوان يقرأ قول الله تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يبكي يبكي يبكي. كذلك إذا قرأ قول الله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى وقفوهم إنهم مسؤولون، سبحان الله، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، سبحان الله. حتى التابعين يبكون يا إخوان، يبكون الصالحين يبكون إذا تلي كتاب الله، إذا قرأوا كتاب الله يبكون. أما نحن فالعياذ بالله إلا من رحم الله قلوبنا صارت كالحجارة أو أشد خشية وأشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيهبط فيخرج من الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. كذلك يا إخوان من أداب التلاوة أن تكون التلاوة بين الجهر والإسرار. الجهر بالقرآن يا إخوان ورد فيه حديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ومن الجهة الأخرى أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الجاهر كما روى أبو داود والترمذي وصححه الألباني: الجاهر بالقرآن اللي يجهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. كيف طيب الحديث الأول يقول ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن إيش يجهر به، والحديث الآخر يقول الجاهر بالقرآن كالجاهر إيش بالصدقة. طيب كيف نجمع بين مدح الجهر بالقرآن في الحديث الأول وبين مدح الإصرار المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة في الحديث الثاني؟ الإمام النووي رحمة الله عليه قال: الجمع بينهما أن الإخفاء أفضل إذا خاف الإنسان الرياء أو يتأذى المصلون، فالإخفاء أفضل فالسر أفضل. مثلا إنسان دخل ناس وهو يتلو كتاب الله إلى المسجد، هو قاعد في المسجد يتلو كتاب الله، فدخل الناس يصلون مثلا تحية المسجد أو سنن الرواتب، ورجل يقرأ في القرآن، فالأولى له أن يسر. إذا خاف الرياء يسر، إذا تأذى المصلون يسر، إذا تأذى غيره يسر. مش شرط المصلون، ما انت ما شاء الله تقيم في الليل خليت المصحف وقعدت تقرا وزوجتك راكده جنبك وعيالك مرقدين وانت تقرا بصوت مرتفع، نقول لك يا اخي اتق الله ولا تجهر بالقران حتى لا تجهز الناس. لكن لو كنت في مكان منفرد وفي مسجد او في خلوه او في كتاب او كذا، فلا باس ان ترفع صوتك فيكون اجمع لقلبه على القراءة وأبعد للشيطان ويطرد النوم ويزيد النشاط. أما إذا وصل إلى درجة الإزعاج والتشويش فإنه ينطبق عليه، انتبه يا اللي تقرأ بصوت عالي مرات، ينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القرآن في القراءة أو قال في الصلاة. طيب من أداب التلاوة أيضا القراءة من المصحف إذا لم يشغل عن التدبير. يعني هل يقرأ من المصحف أم يقرأ من الرأس من حفظ؟ بعض الأداب الذي ذكرها بعض أهل العلم في هذه المسألة بالذات: القراءة من الحفظ أفضل أم يقرأ من المصحف أفضل؟ جاء مدح القراءة من المصحف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سره، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. سبحان الله، سبحان ربي، سبحان الله، سبحانك ما عبدناك، ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك. المصحف يا إخوان والله هجرناه، والله سبحان الله، سبحان الله. هذا يدل على فضل القرآن يا إخوان، من فضل القراءة من المصحف. وقال بعضهم القراءة يعني اختلفوا هل القراءة أفضل من المصحف أم من ظهر قلب أفضل، على ثلاثة أقوال. القول الأول أن القرآن من المصحف أفضل لأن فيه نظر، والنظر إلى القرآن عبادة، فيجتمع أمران: تجتمع القراءة وتجتمع إيش النظر، يعني يجتمع اللسان ويجتمع اللسان والشفتين ويجتمع البصر، فيكون حاسة العين وزيادة على اللسان تكون فائدة أعظم. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقرأ من مصحف حتى قيل أنه خرق مصحفين، يعني من كثر ما يقرأ المصحف شو صار له الورق، يعني أخذ مصحف آخر وقد قتل ودمه رضي الله عنه على المصحف. القول الثاني أن القول عن ظهر قلب أفضل، وهو اختيار أبو محمد العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، فقال القراءة في المصحف أفضل لأنه يجمع بين فعل الجارحتين اللسان والعين، ولكن العين وين؟ العين ما هي موجودة. يعني هو يعني يقصد هو يرى رحمه الله أن القراءة في المصحف يخالف التدبر، لأنه يتدبر أكثر إذا كان يقرأ من ظهر قلب. القول الثالث وهو اختيار الإمام النووي رحمة الله عليه، إن كان القارئ من حفظه يحصل له، يعني إذا كان القارئ يقول أني والله الخشوع والتدبر يحصل لي من ظهر قلب، فنقول له أفضل إنك أنت تقرأ من ظهر قلب. وإن كان يقول يحصل له من قراءته للمصحف، فنقول له فالأفضل من قراءة المصحف، وإذا استويا يعني فمن المصحف أفضل، وهو مراد السلف. ولا شك من فوائد القراءة من المصحف يا إخوان أن العين تشتغل، وكذلك إخوان اللي بيقرأ المصحف كذلك يتوضى، فيكون توضى، فهذه عبادة، والقراءة من المصحف عبادة، والنظر عبادة. وكذلك القراءة من المصحف يا إخوان يأمن الإنسان فيها من الغلط والتحريف، من النقص أو الزيادة، كذلك تكفير للنظر المحرم الذي ارتكبته العين. والنهاية بك المسألة قد تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فإذا كان يتدبر من القراءة فالأولى له أن يقرأ من المصحف، وإذا كان يتدبر من ظهر قلب فالأولى له أن يقرأ عن ظهر قلب. نأخذ فاصل بإذن الله تعالى، وبعده سنواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سموت بالدين عن دنيا الدناءاتي، رفعت رايات إقبال وإخباتي، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. سموت بالدين عن دنيا الدناءات، رفعت رايات إقبال وإخبات، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. سموت بالدين عن دنيا الدناءات، رفعت رايات إقبال وإخبات، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. أبصرت نورا أضاء القلب فانشرحت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. إخواننا، نعاود بعض الأداب اللي ذكرناها حتى يعني نربط الموضوع ببعضه. قلنا طبعا حلقتنا تتحدث عن أداب التلاوة، قلنا أول أدب من أداب تلاوة القرآن هو الإخلاص، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، يعني يبتغي بذلك وجه الله. كذلك من أداب تلاوة القرآن أن الإنسان يتلوه على وضوء وطهارة. كذلك قلنا التسوك يعني السواك الإنسان السواك ما شاء الله تبارك الرحمن الإنسان يستاك ما شاء الله ما شاء الله الإنسان يستاك يا إخوان يستاك السواك هذه سنة العلماء ابن القيم ذكر فيها 70 فائدة السواك ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله الإنسان يستاك يا إخوان يستاك لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء وفي رواية عند كل صلاة. كذلك يا إخوان قلنا الاستعاذة الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند تلاوة القرآن. وكذلك البسملة أن يسمي الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم عند بداية كل الصور ما عدا صورة براءة اللي هي التوبة فلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك الترتيل وذكرنا مراتب التلاوة قلنا التحقيق والتدوير والترتيل والحدر. وهذا الكلام قد أجاد فيه شيخنا الفاضل محمد الصديق. كذلك من أداب التلاوة قلنا تفخيم التلاوة يعني الإنسان لا يتشبه بالنساء في تلاوة كتاب الله. وقلنا كذلك أن المسلم ينبغي عليه أن يتغنى بالقرآن ويتجمل بالقرآن ويبدع في تلاوة القرآن. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. كذلك يا إخوان عدم الجهر بالقرآن على بعضنا البعض. كذلك عدم القراءة في الركوع يا حاج راك تقرأ القرآن في الركوع أو تقرأ القرآن وانت ساجدة إلا إذا كان آيات فيها دعاء فلا بأس إن قرأت من باب الدعاء على سبيل الدعاء يعني. كذلك الصبر على الصعوبة قلنا الإنسان الناس في اللي يقدر يقرأ قرآن ما شاء الله متمكن بأحكامه أحكام التجويد وفي الإنسان الذي به علة أو مرض وفي الإنسان الذي لم يدرس كتاب الله سبحانه وتعالى فنقول له كما قال صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق شاق ما يقدر شاق له أجران. كذلك قلنا يا أخوان الإنسان ينبغي عليه ألا يختم كتاب الله في أقل من 3 أيام. تنحنا خلينا نختموه في أقل من 3 مش مشكلة. تنحنا هجرين نبكل القرآن ما ندلو عليه بكل. نسأل الله السلامة والعافية قلوا آمين. نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا قلوا آمين. نسأل الله أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا قلوا آمين آمين يا رب آمين. كذلك يا إخوان البكاء البكاء عند تلاوة القرآن وهذا كلام يبيله دروس. البكاء البكاء من تلاوة سبحان الله ما عاش بكينا بكل خلاص صرنا برود. البكاء قلنا كم نوع هاي قلنا في بكاء رحمة ورقة وفي بكاء محبة وشوق وبكاء خوف وخشية وبكاء فرح وسرور وبكاء حزن وجزع. المطلوب في تلاوة القرآن هو الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي وبينا ذلك والصحابة كذلك والتابعين ومن سار على نهجهم كانوا يبكون إذا تلي كتاب الله سبحانه وتعالى. والله لو قلوبنا كانت صالحة ما ملت من كتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك يا إخوان التلاوة تكون بين الجهر في مواضع الجهر والإصرار في مواضع الإصرار. فلا ينبغي للإنسان أن يكون في مسجد والناس حوله يصلون وهو يجهر بالقرآن فنقول له اتق الله في نفسك. الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. فالإنسان يحذر إخوانه. أما إذا كان في مكان خال فينبغي عليه أن يجهر بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى بالقدر الذي يسمع نفسه أو يزيد قليلا. كذلك قلنا هل الأفضل أن يقرأ الإنسان من مصحف أم من ظهر قلبه؟ فقلنا إذا كان يتدبر ويخشع من المصحف فالأولى له أن يقرأ من المصحف. وإذا كان التدبر والخشوع يأتيه عن ظهر قلب فالأولى أن يقرأ عن ظهر قلب. وإن كان يأتيه الخشوع في صلاته فلا بأس أن يصلي وهو يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى. إلى هذا القدر نكتفي